أو ما أعظمه، كل خلقه خير وكل تقديره خير سبحانه، أحسن كل شيء خلقه. لو ما عندك ألم كان مت قبل يومك، لو كان القضية بتقديرا بالالتهابات والأمراض وليست والأمر كله لله عز وجل، لكن بتقديرات البشر والالتهابات والأمراض كان أصابتك الأمراض اللي بتصيبك بعد 200 سنة 20 سنة أصابتك اليوم. تخيل لو ما عندك ألم ومشيت في أرض فيها قزاز وما عندك ألم وتقطعت رجليك وما تحس بشيء ورحت ونمت، إيش كان بيصير فيك؟ بتنزف بتنزف بتنزف لين تموت، ولا أنت بدارين في مشكلة أصلا. بدال هذه المعاناة غير الجروح اللي منفتحه والبكتيريا والجراثيم كلها تدخل، تدخل من الجرح لمجرى الدم، ثم يجيك التهاب في الدم، ثم ينخفض الضغط، ثم تموت من انخفاض الضغط وانت ما تدري. كانوا أن جالس تدفع على النار تحترق يدك وانت قاعد تسولف ما تدري، ثم تفاجأ أن يديك احترقت. لو ما عندك ألم ما أعظم سبحانه، يأتيك الألم فما تسمح لك لقطعة زجاج ثانية تجرحك، جرح واحد ثم تنتبه بفضل من الله عز وجل، ثم تنتبه للجرح الصغير ثم تعالجه بإذن الله عز وجل. فيه مرض عصبي يكون الإنسان فيه ما يحس بأي ألم. لو تشوفون صورهم يا جماعة في الكتب الطبية اللي في الأعصاب، والله ترتع تقول هذا مو بإنسان، هذا شبح. هو ما يدري عن نفسه، يبدأ يقطع في شبايبه، والله يا جماعة مقطع هذه كلها وهو ما يدري، يديه مجروحة تنزف ما يدري. لو شاء الله عز وجل جعلني أنا أو أنت أو أحد أولادنا بهذه الطريقة ولن تملك له شيئا، والله لو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوني وإياك في هذا ما نفعوني. هذا الألم حساسات تمشي في الجسم، من سخرها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، بالليل والنهار. ثم تفاجأ أنك لمست شيء حار، تعرف ايش اللي يصير؟ لو وكلك الله عز وجل فقط أن تحمل الرسالة هذه للمخ وتوصلها عشان تترجم في المخ، كم تأخذ من دقيقة؟ تتنقب تحترق يدك قبل لا توصل للمخ وتنفذ اللي تبغاه. تدري ايش يصير؟ ما أعظم الله، ولكن أكثر الناس لا يعلم، ولكن أكثر الناس لا يشكر. تلمس شيء حار، الحساسات مثل المباحث شغالة 24 ساعة، لا والله لا شيء مثل خلق الله عز وجل، شغالة بكل أمانة تمشي. حساسات الألم، حساسات الحرارة، حساسات للضغط، حساسات للسكر، دوريات مع الجسم كله على مدار الساعة إلى أن يقضي الله عز وجل موتك. أول ما تحس هذه الحساسات بشيء حار، ما تتحرك حساسات الضغط، ما تتحرك حساسات الحرارة، تتحرك حساسات الألم مباشرة إلى المخ، تقول المخ هذا وشو؟ فيقول المخ هذه نار، ثم يرسل المخ مباشرة رسالة إلى كل عصب أو عضلة تحتاج تتحرك الآن، فيرسل العضلة هذه تتحرك والقيد تنقبض ويرسل جسمك يتعكف عشان يخفف الألم. طيب أحيانا تكون هنا نار وهنا نار، عن يمينك ومن أمامك، تفاجأ أنك إذا لمست الحرارة ما تروح يمين للنار الثانية، المخ يقول العين انتبهي في شيء حوله ولا لا، وش أحسن حركة يروح يمين ولا يسار، أحسن حركة يروح فوق ولا تحت. كل هذا لأن الله عز وجل يريد أن، لأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، ولو شاء أن يجعلني وإياك عاني لجعلنا، وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. يرتفع السكر عند كل الناس، وهناك حساسات خاصة بالسكر جالسة